بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة الأعزاء والنبهاء والفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في هذه الحصة المباركة مع الدرس السادس من دروس البلاغة ليوم الاثنين شهر ربيع الآخر 40 و400 ألف، الموافق 10/12/2018. ولا بد من وقفتين في بداية هذه الدرس السادات على كلمة ربيع الآخر. العرب تقول شهر ربيع الآخر بالتنوين وعدمه، شهر ربيع إلى آخر، فالآخر في هذه الجملة وصف لما قبله، أو شهر ربيع إلى آخر بالإضافة. وتجد أن الناس عموما يكتبون ربيع الثاني، وذلك لحن، لأن ربيع الثاني يستلزم أن هناك ربيعا ثالثا ورابعا، وليس الأمر كذلك. ولذلك لا بد أن نقدم الشهر على ربيع إلى آخر للفصل بين ربيع الفصل وربيع الزمان. ربيع العام هو أحد شهوره، وربيع الفصل هو أحد الفصول الأربعة. ثم بعد هذا قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروقي، ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدي أما وسطوة الله، ثم أبي عمرو أمام ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين، ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة، معك فالقلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان. أولا تفسير المفردات، البيتين الأولين من هذه الأبيات. صاحبه المراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عرفه بما عرفه به القرآن الكريم، قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا تشريف لسيدنا أبي بكر الصديق، إذ لم ينص القرآن على صحبة أحد سواه. والفاروق والصديق هو الكثير الصدق الملازم له، والفاروق هو لقب عمر بن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والفاروق لغة الرجل الذي يفرق بين الأمور أي يفصلها، وسمي الفاروق بذلك لأنه فرق الله به بين الحق والباطل. وأبو عمرو كنية سيدنا عثمان بن عفان سيد الكرماء رضي الله عنه. والسطوة البطش بشدة، وهو كناية عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه سيد الشجعان. المعنى الإجمالي لهذين البيتين: لما صلى الناظم رحمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بما هو أهله، أتى بعد ذلك بتم الدالة على الترتيب والتراخي، فصلى على وجه التباعي على صاحب أبي بكر الصديق، ثم على عمر بن الخطاب، ثم على عثمان بن عفان، ثم على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه أجمعين، وأثنى على كل واحد منهم بما هو أهله فقال، وأثنى بما هو أهله فقال بعد ذلك: ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة، إلى آخر الأبيات الثلاثة. تفسير المفردات والمعنى الإجمالي: ثم صلى بعد الخلفاء الراشدين على بقية الصحابة على اختلاف طبقاتهم المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ووصفهم بأوصاف عظيمة تجمع بينهم، وهي التقى. التقى الخوف من الله تعالى في السر والعلن، التقى الفضل الزيادة في الخير، الإنابة الرجوع إلى الله تعالى، المجد العلا والشرف، الفرصة اغتنام الفرصة، هم يغتنمون الفرصة في الأعمال الصالحة، البراعة التفوق في الخير، الحزم ضبط الأمور، النجدة الشجاعة والشدة، ما عكف العكوف الدوام على الشيء وملازمته، القلب المراد بالقلب هنا قلب المؤمن، والقرآن كتاب الله الذي أنزله على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرتقيا لحضرته العرفاني. يعني وصفهم بهذه الأوصاف التي تعرف بها الرجال العظماء، والرجوع إلى الله، الإنابة، الرجوع إلى الله تعالى. وبهذا نالوا رضي الله عنهم ما نالوا من الخير من عند الله سبحانه وتعالى، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، فالجزاء من جنس العمل، فبلغوا درجة الإحسان مع الله. يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه في تعريف الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراد بالعكوف على القرآن ملازمته حفظا وتحفيظا وترتيلا وتعليما وتفهيما وفهما وما إلى ذلك. وبعد هذا سنتطرق إلى نبذة قليلة عن حياة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أولهم سيدنا أبو بكر الصديق كما قلت رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن بن أبي قحافة، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمود النسب مع مرة الجد السادس. بويع رضي الله عنه بالخلافة يوم الثلاثاء، اليوم الثاني من وفاته صلى الله عليه وسلم، وكانت خلافته 2 سنة و3 أشهر و10 ليال، وعمره 63 سنة. وبعده جاء دور سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو حفص، اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمود النسب في كعب الجد السابع، توفي شهيدا يوم السبت منسلخ ذي الحجة عام 23، وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر. وبعده سيدنا عثمان بن عفان اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف الجد الثالث، توفي شهيدا ل18 خالة من ذي الحجة سنة 35، وكانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما. وبعده سيدنا أبو الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب الجد الأول، بويع بالخلافة يوم وفاة عثمان بن عفان، ومات شهيدا صبيحة يوم الجمعة 17 ليلة خالت من رمضان سنة 40، ومدة خلافته 5 سنين إلا 3 أشهر، رضي الله عنهم وعن نابهم آمين. ولم أرد بذكر أسماء هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الخلفاء الراشدين، إلا التبرك بأسمائهم وفضائلهم، وإن كانت لا تعد ولا تحصى. وأذكر هنا قول من قال: اذكر حديث الصالحين وسمهم، فبذكرهم تتنزل الرحمات، واحضر مجالسهم تنال بركاتهم، وقبورهم زرها إذا ما ماتوا. وأعود إلى البيت الأخير من الدرس لبعض التوضيح، وهو قوله: ما عكف القلب، يعني وقت الصلاة على صحابة رسول الله بهذا، ما عكف أي مدة عكوف قلب المؤمن على القرآن، والمؤمن لا يفارق قلبه القرآن محبة وتعظيما وقراءة وإقراء وما إلى ذلك. وبالاشتغال بالقرآن يرتقي المؤمن لحضرة العرفان، لحضرة عالية يستحق فيها مشاهدة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا القدر سادتي كفاية، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.